خير أبي يا إخواني، نور قلبي بالإيمان والعلم النافع والأدب، ولدرب الإخلاص هداني. من غير أبي يا إخواني، نور قلبي بالإيمان والعلم النافع والأدب، ولدرب الإخلاص هداني. قوم لي لغتي ولساني، حفظني سور القرآن بكتاب من نور الباري، فاق ثناء كل الكتب. من غير أبي يا إخواني، من غير أبي يا إخواني، من غيره يسعى من أجلي، من أعطى درسا بالمثل. من غيره يسعى من أجلي، من أعطى درسا بالمثل. ذلك من لله يصلي أبدا لم يشكو من تعبي. ذلك من لله يصلي أبدا لم يشكو من تعبي. من غير أبي يا إخواني، من غير أبي يا إخواني، نور قلبي بالإيمان والعلم النافع والأدب، ولدرب الإخلاص هداني. قوم لي لغتي ولساني، حفظني سور القرآن بكتاب من نور الباري، فاق ثناء كل الكتب. من غير أبي يا إخواني، من غير أبي يا إخواني. من كان لنا مثلا أعلى وبأخلاق الصدق تحلى. من كان لنا مثلا أعلى وبأخلاق الصدق تحلى. من برعايتنا يتولى فيضيء لنا مثل الشهب. من برعايتنا يتولى فيضيء لنا مثل الشهب. من غير أبي يا إخواني، نور قلبي بالإيمان والعلم النافع والأدب، ولدرب الإخلاص هداني. قوم لي لغتي ولساني، حفظني سور القرآن بكتاب من نور الباري، فاق ثناء كل الكتب. من غير أبي يا إخواني، من غير أبي يا إخواني. هو من لغد أفضل يطمح، هو من يعمل لا بل يكدع. هو من لغد أفضل يطمح، هو من يعمل لا بل يكدع. لا يفرح إلا إن نفرح، هو من يكظم عند الغضب. لا يفرح إلا إن نفرح، هو من يكظم عند الغضب. من غير أبي يا إخواني، نور قلبي بالإيمان. من غير أبي يا إخواني، نور قلبي.